هذا السائل فهد من حائل يقول: سماحة الشيخ، أبلغ من العمر 42 وحتى الآن لم أقضي فريضة الحج، وذلك لأسباب، وهي أني قصير القامة وضعيف الجسم ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوئه هذا السؤال. عليك أن تحج ولو كنت صغير القامة، والماشي ما يمنع، تطوف بالعربية والحمد لله، بالعربية تطوف بالعربية والحمد لله، وتسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادر من جهة المال. سماحة الشيخ، هل له أن يوكل عن الحج؟ لا، يحج بنفسه ما دام يحصل، يحج بنفسه، لأن المشي ما يمنع، عدم ضعف المشي ما يمنع. نعم، يمكن يركب في السيارة أو في الطائرة ويحمل بالعربية، ينتقل بالعربية في الطواف والسعي، الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.